ولذلك قال أهل العلم بالمعاني إن الأمن والخوف حالتان أو معنيان نفسيان. الأمن معنى نفسي يؤدي إلى السكينة والطمأنينة والراحة، والخوف معنى نفسي يؤدي إلى عدم الطمأنينة وإلى القلق وإلى عدم أمن المستقبل. فالأمن في حقيقته هو أمن طمأنينة في النفس واستقرار وسكينة لما قد يحدث. فإذا أعطيت أمنة في الحاضر وأمنا في المستقبل فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وذكر منها آمنا في سربه.